لكن وشي احنا شيخ الازهر، شيخ الازهر كان هو الطرف الاضعف في الجلوس، يجلسوا مع الشيخ فركوس وش تقول له، وش تقول له يجلسوا مع الشيخ فركوس يقول له بني تفضل وش تنتخب عليا، وش يقولوا له؟ هل هما طعنوا في الشيخ فركوس الناس هذوا جماعة الإصلاح عندهم طعن صريح؟ هل وجهوا له انتقاد في مقال ولا في كلمة ولا في واتساب ولا كيش عرفنا؟ يجلسوا معاه يقولوا له تفضل اجبد، يقولوا له ما عندنا والو ضدك تا خاطيك، يقول لهم انتم العابدين كذا يقولوا له خاطينا تبرينا تفضل توفيق تفضل فلان هيا، يدوروا شيخ عبد المجيد يقولوا له واش تنتقد عليه، يقولوا واش تنتقدوا عليه، واش غيجبدوا له شيخ عبد المجيد، واش غينتقدوا فيه، يقولوا له في بيتنا منا هذه دوك المشاريع مجتمعين عليها جبدوا لي اخطاء العلميه فهمت، يدوروا الشيخ الزهر يداوه درت كذا واش درت بعث فهمت، في هو شاف باللي دوك علاه شيخ سركوس اجل من النقد جاوز القنطره وهما ما حبوش يجازفوا بمعاداة شيخ فركوس، كانوا اذكياء كشما نصبوا لعداء شيخ فركوس. الشيخ عبد المجيد ما لزش عليهم بالجرح والسب والشتم ما يردوش عليه، وحتى ضغط واستباحهم وراح بعيد باش تحتمت. اما الشيخ الازهر في الاول نصبوا له العداء، هما معارفين الحلقه الاضعف، انت الوزير ولا بالو به باللي هو الحلقه الاضعف، نار هضر كلام واحد لا غالب عليه وزوج دي بروفيسور جامعيين